يقول قتال اللصوص والخوارج جائز، هذا الذي بدأنا به كده؟ نعم، يعني كلمنا فيه المرة الفاتت، قال وقتال اللصوص والخوارج جائز، ولكن لا يقاتل الخوارج إلا من؟ إلا الإمام، الحاكم هو الذي يقاتل الخوارج. واللصوص إذا هجموا عليك واجب أن تقاتلهم، لكن اللص إذا هجم عليك في الشق عندك ثم أنت قمت إليه فانطلق، لا خلاص، لا تجري وراه ولا تطرده ولا شيء، انتهينا من ذلك خلاص. ومن جاءك يأخذ مالك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع أسير في يدك فليس لك أن تقتله، وإذا كان في جريح من الأعداء لا تكمل عليه. يعني لو إحنا بنقاتل اليهود الآن ووجدنا يهوديا جريحا لا تكمل عليه، ما تموتوش، لأنه الإجهاز على الجريح لا يجوز أصلا، وهذا الناس تجهله. ولذا مسائل لابد من بيان هذه المسائل، خصوصا المجاهدين هؤلاء لابد يعرفوا الأحكام الشرعية. طيب، لا لا, لا لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. قال ولا نشهد لأحد أو على أحد من أهل القبلة، يعني من أهل القبلة من المسلمين، لا نشهد لمسلم بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. من أهل الجنة، من أهل القبلة مسلم يعمل عمل صالح، نقول نرجو الله أن يدخله الجنة. فأنت الآن إذا ذكر أمامك أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي ومالك، تقول أرجو أن يكون الله قد غفر لهم وأدخلهم الجنة، لكن تقول أحمد بن حنبل في الجنة، هذا ليس لك. فإن سألناك كيف تقول هذا، إن قلت علمت الغيب كفرت على طول، وإن قلت هذا ظني نقول لك إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن أن تجزم لأهل الجنة الذين ذكرهم الله أو ذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا نعم، فتقول عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، هذا صحيح. فتقول ويس القرني في الجنة، هذا صحيح. لكن تقول سعيد بن مسيب في الجنة، لا، تقول أرجو أن يكون في الجنة، أرجو أن يكون في الجنة، وهكذا عكاشة بن محصن في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، هذا كله من الصحيح. ويس القرن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث أنهم أهل الجنة. طيب، فنجزم لمن جزم له الله أو جزم له رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي قال هو في الجنة يبقى في الجنة، واللي قال هو في النار يبقى في النار، غير ذلك ليس لنا. طيب، إن سئلت عن كافر أصلي تقول هذا الكافر الأصلي إن مات على كفره فهو في النار، إن لازم تقول. فتقول ما حكم البابا كيرلس اللي مات بتاع النصارى؟ تقول هذا كيرلس إن مات على كفره فهو في النار. طيب بابا الفاتيكان اللي مات وعينه بدل واحد دلوقتي، تقول إن مات على كفره فهو في النار. نابليون بونابرت، هتلر، أي حد من هؤلاء، تقول هؤلاء إن ماتوا على كفرهم فهم في النار، لكن لا تجزم أنهم في النار. إن ماتوا على كفرهم في النار قطعا، الله أعلم، ربما قبل غرغرة تحركت شفتاه بلا إله إلا الله، ما أدراك، ما أدراك، لا تجزم، صح، لا تجزم. وربما كان منهم جبان جدا وضعيف الإيمان وأنكر وأخفى إسلامه على هؤلاء، وكان كلما تركوه حول وجهه ونطق بالشهادتين. أنت لا تدري، أنت لم تعلم، أنت لم ترى، ما الذي ستخسره إن قلت إن كان؟ هتخسر إيه؟ هتخسر إيه؟ فأقول هتلر إن مات على كفره فهو في النار. إيه داعي تقول هتلر في النار؟ ما تقول إن مات على كفره، هذا احتياط لنفسك، إيه المشكلة فيها؟ طيب، وتقول على المسلم الذي تعلم إسلامه أرجو أن يكون الله قد غفر له أن يدخله الجنة، أرجو أن يكون الله قد غفر له وأدخله الجنة. طيب، إلا إذا كان كفرا، هذا الكفر خلاص، ما هو الكافر انتهينا منه. فمن كفر بالله كفرا أكبر، من أشرك بالله شركا أكبر، فهذا ومات على ذلك فهو في النار. من كفر بالله كفرا أكبر أو أشرك شركا أكبر ومات على ذلك فهو في النار قطعا. فالعبرة بالخواتيم، نحن نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، هذه يجب أن يحفظها كل مسلم. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فأنت تقول ابن تيمية محسن ولا مسيء؟ محسن، يبقى إيه؟ نرجو له الجنة ونخاف على المسيء، المسيء نخاف عليه، ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، لأن هذا لله وحده جل وعلا. إلا من كفر كفرا بواحا كاليهودي والنصراني والبهائي والشيعي وهؤلاء، نقول هؤلاء كفرة في النار إن ماتوا على كفرهم، بس هذا في التعيين. لكن عموم الكفار واليهود هؤلاء في النار قطعا عمومهم، أما تيجي المعين، المعين لا. تقول رونالد ريغان حاكم أمريكا الأسبق، هذا إن مات على ما كان عليه فهو كافر، فهو في النار قطعا. الجهم بن صفوان إن مات على كفره فهو كافر. الجعد بن درهم المذبوح إن مات على كفره فهو في النار، ما في كلام طبعا. أنا إيه اللي أنا مالي أنا أجزم؟ تقول عبد الرحمن بن ولجم أشقى الناس الذي قتل علي رضي الله عنه، هذا الرجل مات وهو يقرأ القرآن، وقطعت أطرافه يقرأ القرآن، وسُنِلت عينه يقرأ القرآن، وقطع لسانه وهو جازع يقرأ القرآن. فتقول هذا أشقى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أشقى الناس وقرنه بعقر الناقة. فلا ندري أشقى الناس هنا أنه مخلد في النيران، أو أنه أشقى الناس بمعنى أن عذابه شديد مضمون ثم يخرج منه لأنه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. طيب، فنرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وقد حصل أن رجلا أثخن في العدو أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم قاتل قتالا شديدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات أمام القوم شهيدا أمام القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. أهو أنت شوف عشان ما تحكمش بالظاهر بس، أهو ده قدام أمام المسلمين يقاتل ويضرب ويقتل واوا ثم قتل، فقالوا هذا في الجنة، قال إنه في النار، لأن الرجل عجل بنفسه يعني انتحر. ولا شك أن قوله إنه في النار يعني ليس مخلدا فيها، لأن المعلوم أن الميت منتحرا ما لم يستحل لذلك فإنه أمر إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء فعله، وإن عذبه فإنه يعذبه بالانتحار ثم يخرج من النار مرة لابد. إذا يأس من رحمة الله بمعنى أنكر رحمة الله، إذا أنكرها، وإذا يأس من رحمة الله بمعنى قال أنا لا أستطيع أن أتحمل الألم والله لن يرحمني، واضح كده إن الله لن يرحمني من هذا الألم، فهذا أيضا ليس بكفر. لكن إذا يأس من رحمة الله بمعنى ربنا لن يدخلني الجنة، أنا مش عايز جنة ولا عايز نار ولا هي من حاجة، فإحنا لا نحكم لا نتسرع في الأحكام. هو كان يقاتل ثم أصيب بجرح فتألم شيء بشدة هذا الجرح، فجاء بالسيف فاتك عليه موت نفسه، فقال إنه في النار. وكذلك الذي أصيب بسهم قال الصحابة فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا إن الشملة التي غلها يعني العباءة التي سرقها لتلتهب عليه نارا، مع ذلك أنه يعذب في القبر، لكن قاله النار لا، هذا عذاب قبر، هذا عذاب قبر، هذا مسلم. وأم العلاء كان عندها عثمان بن مضعون تمرضه، فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله. وعثمان بن مضعون صحابي، وصحابي جليل بل من السابقين الأولين، عثمان بن مضعون أخو قدامة بن مضعون، الاثنان صحابيان جليلان جدا. مش عندك ده علاء، مش عندك الدورش على عثمان ولا قدامة. عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون صحابيان جليلان. فعثمان بن مضعون مات في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجته زوجة عثمان بن مضعون قالت والله لقد أكرمك يعني بالجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. بس هو الرسول فين؟ هو عثمان بن مضعون، هو هنا بينهاها فقط عن الجزم بالجنة والنار، ولكن الصحابة كلهم ربنا خلاص قطع لهم بناهم في الجنة، لكن يعلمنا أن احنا لا نجزم لإنسان بأنه في الجنة. فكثير من الناس قالوا فلان في الجنة وفلان في الجنة، هذا غلط. وإنما نقول فلان المحسن في نظرنا نرجو الله أن يدخله الجنة، وفلان المسيء هذا الحرامي الحشاش المجرم المصر على الكبيرة، هذا الشخص نخاف عليه من النار والله نخاف عليه، لكن نقول هو في النار؟ لا. ولذا الكلام الشخص اللي قال إن الرئيس السادات الآن مع فرعون وهامان وإبليس، هذا كلام غلط، وهذا تألي على الله عز وجل ولا يجوز. طيب، فهي لما قال لها والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، رأت زوجها في المنام وعنده عين ماء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمله، ولم يقل لها إنه إيه، فهو يريد أن يعلمها صلى الله عليه وسلم. إذن لا نقول الشافعي في الجنة ولا أبو حنيفة في الجنة ولا أحد، نقول نرجو لهم دخول الجنة. وأما المعصاة والمبتدعة والخوارج والضالون نقول نخاف عليهم من دخول النار. الخميني تقول في ماذا؟ طيب، إن كان قد مات على كفره فهو خالد مخلد في النيران، شيطان هذا، شيطان. حسن نصر الله، حسن نصر الذي مات على ما هو عليه الآن سيخلد في النيران هكذا، لأن هذا كافر مجرم. إن ثبت أنه مات على كفر، إن ثبت أنه مات على الكفر، ودي مسألة خلافية لعن المعين الكافر، لعن المعين الكافر. لا، ما يجوز، لأن الله لا أقول يا رب أدخل الخميني النار، ما ينفعش. نعم، لأنه بعدهم خلاص جزم الله عز وجل في القرآن بذلك، خلاص احنا نقول بقول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فلما قال الله ذلك قلنا بذلك. إذن الجنة والنار خلصنا من ذلك. قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني التائب من الذنب الله يدخل الجنة مباشرة، لكن غير التائب من الجنة ومصر على الكبيرة فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. قال ومن لقي الله بذنب تجب، الإمام أحمد يقول ومن لقي الله بذنب تجب له به النار كالقتل طبعا والسحر الكهانة والكلام ده كله والعياذ بالله. أما السحر فالقول الراجح أنه إيه؟ نوع من السحر الرارج أنه كفر بالله العظيم. أما السحر الذي ليس بكفر لو التخييل شغل الحواء شغل الكيماويات هذا معصية وليس بكفر، لو يخلي لك المية تبقى لبن ويلبس عليك كده هذا ليس بالشرك والعياذ بالله، فهذا من الكبائر. وكذلك القتل والسرقة والزنا واللواط وأكل مال اليتيم والربا هذا كله ذنوب كبيرة. من لقي الله تائبا منها توبة نصوحا غير مصر عليها فإن الله يتوب عليه، لأن هذا وعده وفضله، هذا وعد الله وفضل الله، لأنه وعد فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يتفضل على عباده وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله، فإذا وعد بالعفو والمغفرة فالعفو مأمور عند الله جل وعلا. أما الذي يموت مصرا ولم يتب من المعصية وقال لن أتوب كما قال الوليد بن عقبة لما قال والله لأشربن الخمر، أعلم أنها حرام والله لأشربن، فهذا كان مصرا عليها. ولكن الوليد بن عقبة من الصحابة وهو من أهل الجنة، فمن فعل مثله وهو مصر عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. أما أن نقول هو كافر فمصيبة، مصيبة مكرسل ضلع. نعم، ما هو النذر أقوى من الحلف، النذر أوثق من الحلف، بدليل أن الحلف يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، أما النذر فلا بد من الوفاء به فهو أشد وأوثق. قال فإن الله يتوب على التائبين، لأن الله يتوب على من تاب. أما الذي يصر على الكبيرة والمعصية ويلاقي الله عز وجل بها فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه سيخرجه من النار حتما، أن هذا وعده ولا يتخلف إيه وعده، لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله جل وعلا. طيب، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، يعني سارق قطعة يده أو زاني جلد إن كان غير محصن، أو زاني محصن ورجم، فهذا يلقى الله لا يحاسبه على هذا الذنب خلاص، لأنه لا يعاقبه الله مرتين. ولذا تقصير الحكام في تنفيذ الحدود هذا أمر فيه بلاء شديد جدا وأذى عظيم، ولكن ليس بكفر، كنا لا نكفرهم إلا أن هذا غلط كبير جدا، ترك حدود الله جل وعلا هذه معصية كبيرة جدا والعياذ بالله. ما حيحاسب على هذا الكبير، الفاعل أحسن له يتوب بقى بسرعة يلحق نفسه مصلحة فرصة، لأنه حتى في الدنيا لو في حدود لا ينفع أمره للحاكم إلا إن وجد في نفسه أنه لا يستطيع التوبة، فالذي لا يستطيع التوبة من ذنب معين أحسن له يروح للحاكم يقتله ويريح دماغه أفضل، يقول له والله أنا مثلا بسرق ومش قادر أبطل سرق خلاص، في إذا تبقى بلاء يروح يقطع يده وخلاص أحسن، أما إن كان يستطيع التوبة فهذا أولى وأفضل. قال فمن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا القول قول مخالف لأهل السنة، هذا الله الجميع. ومن لقيه وهو كافر هو ذا عذبه ولم يغفر له، من مات على الكفر لا يغفر له أبدا، من مات على الكفر لا يغفر له أبدا. طيب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. قال فمن وفى منكم ذلك فأجر على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، وياما سترنا ربنا جل وعلا، فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه إن شاء. إذن العاصي مهما كان نوع المعصية هو تحت المشيئة، العاصي تحت المشيئة، مصر غير مصر هو تحت المشيئة، هو تحت المشيئة على طول. طيب، أما من لقي الله وهو كافر فيه من النار، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك، وقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال أو الرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق على من زنى وقد أحصن، يعني سبق له الزواج الشرعي الصحيح، فهذا إذا زنى بعد الزواج الشرعي الصحيح فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. لا يكون بذلك أبدا، يعني لو عنده أمة مثلا ملكه ويتمتع بها هذا ليس المحصن، طبعا المحصن هو من سبق له الزواج الشرعي الصحيح وليس زواج بشبهة، هذا هو. عشان تعرف ان مثلا في الريف والصعيد وبعض الاماكن لا يحكم بما انزل الله، لو ان فتاة صغيرة فتاة عندها 5 ما اتجوزتش يعني وزنت بيعملوا فيها ايه؟ بحكم بما انزل الله. طب هل الناس عندها رغبة في الحكم غير ما انزل الله؟ لو ان لك اخت وزنت انت عاوز تموتها مظبوط ولا لا؟ مش انا بقول انت يعني انت احنا كلنا فاحنا في عندنا يعني رغبه للحكم بغير ما انزل الله في امور كثيره، في امور كثيره، بل احيانا في التمني، يعني انت تتمنى كما ذكرت لك كل واحد يتمنى لو خير بين شرين، هل تكفر اخته ولا تزني ولا تكفر؟ مع ان الله لا يرضى لعباده الكفر، مظبوط ولا لا؟ مع ان هي لو زنت عقوبتها 100 جلده وخلاص. ها؟ بيحكم بغير ما انزل الله وبينفذ حكم بغير ما انزل الله، يعني لو عاوزين يكفروا بقى اللي يقول لك ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون، يلزمهم تكفير المجتمع كله، كل الناس في نقاط معينة لا يحبون الحكم بما أنزل الله. تشريع عندي بدعة، كلمة مبتدعة، كلمة مبتدعة وقع فيها بعض المشايخ خطأ منه، خطأ منه، ولكن عفى الله عنهم وبينوا الأمر وخلاص وانتهى. ولا يجوز احتجاج بكلام سابق لابن عثيمين ولا بكلام سابق لابن باز ولا بغيره. هم كانوا فيه نعيم يرفلون فيه، ثم عرفوا بعد ذلك لما ذاق لم يكونوا يعرفون. ولذا اللي قال فيهم أن تحكيم القوانين يعد استهلالا رجع عن هذا الكلام خلاص. فليتنا أن نحتج بقول عالم، بل أن العالم يستدل له لا به، وكذلك القول هو رجع عنه كمان، فكيف تعصمه؟ كيف تقول كلام ابن عباس تاخذ كلام ابن عثيمين؟ ينفع الكلام ده؟ سبحان الله. وهيأتي إجابة الشيخ ربيعة. لا، علماء ما ينفعش يفرقوا بين الإلزام، لأن الإلزام هو أصلا الأب بيلزم بنته بخلع الحجاب، أو يلزم ابنه بأخذ قرض ربوي، أو يلزم ابنه بحلق اللحية. ده اللي يقول الإلزام هيكفر الناس كلها. في كتير من الناس يقول لي بنته اياك تلبسي الحجاب او اياك تلبسي كذا، ما هو ده الزامه هنكفره ازاي يعني؟ فهو شهوه. احنا عند المصريين عندنا شهوه التكفير والعياذ بالله. غلط، كلام غلط مردود كله. لانه ايه الفرق ما بين ان اشرع لخاص واشرع لعام؟ يعني ايه الفرق ان انا الزم واحد بمعصيه والزم 20؟ ما إذا كان الإلزام كفر يبقى إلزام واحد يساوي إلزام ألف، مظبوط؟ مش كده؟ السجود لصنم مثل السجود لأربعين ألف صنم، هذا كفر وهذا كفر. فإيه الفرق بين قضية واحدة وقضيتان وقضية وثلاثة وعشرة وعشرين وخمسين قضية؟ ما الفرق؟ فلا فرق. فمسألة الإلزام والتشريع العام هذا كلام مبتدع كله، كلام مبتدع كله لا حجة فيه. أنا عارف ما الهوى. نعم تفضل. ليه؟ اما هو طالما تزوج ولو لليله واحده زواجا صحيحا فهذا اسمه محصن، فان زنى بعد ذلك رجم. طالما تزوج زواجا شرعيا صحيحا ولو لليله واحده فهذا هذا محصن. ما الفرق بين البكر والمحصن؟ ان المحصن سبق له الزواج الشرعي الصحيح بس. فمن تزوج زواجا شرعيا صحيحا فهو محصن، فهذا ان زنى يجب رجمه، يجب رجمه، بس بشرط أن يثبت عليه الزنا. وثبوت الزنا يكون بالاعتراف أو بالبينة بالنسبة للرجل، ويكون بالاعتراف أو بالبينة أو بالحمل بالنسبة للمرأة. ثلاث حاجات بالنسبة للرجل: اعتراف يعترف أنه زنا كما اعترف مين؟ ماذا؟ أو بالبينة يعني بأربعة شهود رجال يشهدون أنهم رأوا العضو في العضو والفرج في الفرج، أربعة رجال عدول. ومالك له تفصيل أن تتفق شهادتهم بعضها مع بعض. إن مثلا الإمام مالك رحمه الله يقول: آتي بهؤلاء الشهود وأسأل كل واحد على حدة كيف كانت تلبس المرأة، فإن قال أحدهم كانت تلبس قميصا أبيض، وقال الآخر كانت تلبس قميصا أحمر، وقال الثالث لم تكن تلبس قميصا، تأكدنا من الأمر، فربما كانت تلبس قميصين أحدهما أبيض والآخر أحمر، وأثناء الزنا خلعت الأبيض وبقيت بالأحمر ثم خلعت الأحمر أيضا، فيتأكد شهادتهم. أما إن اختلفوا فيترد شهادتهم. كلام دقيق جدا للإمام مالك رحمه الله. لكن على العموم إذا أربعة شهدوا بأنهم رأوا الفرج بالفرج فهذه شهادة بينة، شهادة عدول، هكذا يقام الحد عليه. الاعتراف كما اعترف ما، والبينة كما جاءت الأربعة شهود شهدوا على اليهودي واليهودية اللذين زنيا ورجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تنفيذ حد. أو بكون الحمل يعني كون الحمل، وإلا إن كان إن ثبت بقراء أن هذا الحمل تم لشبهات معينة، يعني لبست ثوبا لقريب لها أو لزوجها ولا لأب لزوجها ولا لابنها ولا لشيء، فهذا كلام. تصوير الفيديو لا يعتد به لدخول مسألة المنتجة وهذا الكلام. وربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة، وقال ادروا الحدود بالشبهات، والفيديو فيه شبهات يبقى نرده. لو ان انسان صور فيديو لرجل يواقع امرأة، من الان معروف اللعب في هذا المساء، ممكن يجيبوا رأس الامرأة شريفة وجسم الامرأة عاهرة ويتعمل منتجة بحيث يظهر ان هذه المرأة تزني. والان هذا مشهور في النت الان والعياذ بالله. فلا نعتمد على هذا ولا على التصوير ولا على شيء. لا بد من 4 شهود رجال عدول، 4 شهود رجال عدول يشهدون بذلك أنهم رأوا فلانا وفلانا ورأوا فرجه داخل فرجها، وهذا أمر عسير جدا، لكن إن شهدوا قمنا الحد. ما أنت تتعلم، لأن هذا شرع لطمانك تتعلم أحكام العتق، وهو الآن لا يوجد عتق ولا جواري كده، وتعلم أحكام الحيض وأنت لا تحيض، وتعلم أحكام النفاس ونحن لا ننفس كرجال، نتعلم أحكام كثيرة جدا لأن هذا أمر الله شرع الله جل وعلا، فنتعلم نتعلم المواريث مع أن القانون الآن ينفذ المواريث كما ورد من الجدول. فبعض يقول لك ولماذا نتعلمها طالما معلوم نجيب الجدول وننفذ؟ هذا غلط، هذا خطأ. فنحن نتعلم العلم الشرعي لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة. هذا محسن، قاضي محسن. لو قالت إن هذا ابنها من الرضاعة، لو قالت هذا الكلام كان يجب قبول قولها. لا لا لا، ما لكل ساقطة لاقطة. لسه في الجرائد أول أمس اغتصب امرأة عندها 75 سنة سرقوا المال وهرب، مجموعة من اللصوص عندنا، اغتصب امرأة عندها 75 عاما وسرقوا المال وهرب. لا ما تقوليش كبيرة ولا صغيرة. فالحد الزاني إن كان محصنا، يعني إن كان سبق له الزواج الشرعي وزنى وثبت عليه الزنا بإيه ولا إيه يا محمد؟ ثبت عليه الزنا كيف؟ 4 شهود وإيه تاني؟ أو الاعتراف كما اعترف ماعز والغامدية، أو الحمل للمرأة ومن غير شبهات، يبقى في هذه الحالة ينفذ الحد وهو الرجم. فإن لم يكن محصنا فإنه 100 جلدة وسجن عام، 100 جلدة وسجن عام، هذا هو الحكم الشرعي. قال عمر رضي الله عنه في حديث البخاري: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجمنا بعده. دل ذلك على أن لا شك حدث رجم في عهد أبي بكر وعمر، لا شك. علي رجل معروف، لكن عمر لما يقول هذا الكلام قالوا قبل أن يتولى علي، لأن علي لم يتولى إلا بعد موته. فأخشى أن يأتي قائل ويقول: إننا لا نجد الرجم في القرآن، فيضل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال: وحد الزاني رجلا أو امرأة الرجم إذا كان هناك إقرار، يعني أو بينة، يعني شهود 4، أو كان الحبل. كلام عمر رضي الله عنه. الرجل يرجم بالبينة بالشهود وهم 4، فإذا كانوا 3 شهود يقام عليهم حد القذف. إذا كنت 3 رجال عدول وقالوا رأينا فرجه في فرجها، ضربوهم حد القذف، كل واحد 80 جلدة. طبعا ما تجديد، لأن درء الحدود بالشبهات مطلوب. فلو هم رجال عدول 3 أو 3 من الصحابة جم يرجموا يضربوا يجلدوا كل واحد 80 جلدة على طول. فإذا كانوا 3 شهود يقام عليهم حد القذف، لابد من 4 ويشهدون أنهم رأوا هذا الرجل مع هذه المرأة ورأوا فرجه في فرجها. لا تقبل منهم شهادة إذا كانوا 4، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم، يبقى لو 3 بنعتبرهم أنتم كذبة ولو كنتم أصدق الناس. نعم. ما فيش نساء نهائي، ولا وجدنا 3 رجال ومليون امرأة لا يصح. كما اعترف ماعز والغامدية. طيب، فإذا هذا بالنسبة للزاني المحصن، أما الزاني غير المحصن فحكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يعني يسجن عاما. الآن الناس تقبل هذا الحكم؟ لو عملت حتى استفتاء، طيب لو قلت له: يا أخي لو رجل النهارده في الصعيد وبنته زنت ومصمم يقتلها تقول له الحكم الشرعي جلد 100، يقول لك انا عارف وهقتلها. صح؟ كما في المواريث، في المواريث يقول لك نعم نعرف حكم الله لكن لا نعطي النساء شيئا، نعطيها 1000 جنيه وتروح وكل حقها 40 فدان او 20 فدان، يقول لك خلاص تاخد لها 1000 جنيه وتمشي. يا عم ده مش حكم الله، حكم الله للذاكر المتعدد الانسان، يقول لك انا عارف ولا نعطيه. نسال الله العفو والعافيه. طيب فضل شيء نكمله بعد العشاء ونجاوب الاسئله، فضل شيء بسيط جدا في كتاب. ها راح يجي لسه. ايه ده؟ مالهم؟ ايمن هنتكلم عليهم بعد العشاء على طول ان شاء الله. يقول البعض ان مصر دولة علمانية مستند الى مظاهر العري والفساد، يعني العري والفساد بمعنى العلمانية، العلمانية هي تنحية الدين عن المجتمع، وهذا غير صحيح، لان البلد فيها وزارتان، وزارة الاوقاف والازهر يعد وزارة كاملة، والمساجد مليئة وشعائر الاسلام ظاهرة، والاسلام والايمان يشمل شعبا بضعا وسبعين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناء مرة الأدى عن الطريق، والدولة لم تحرم هذا ولم تمنع هذا ولم تمنع الصلاة ولا الصيام، ولم يصرح حكامها بكفر، ولم يستحلوا الأحكام الشرعية، لم يستحلوا ترك الأحكام الشرعية، فلا نستطيع أن نصف هذه الدولة بأنها علمانية، ولا يصح لنا أن نكثر الحاكم إلا بدليل واضح قوي، ولا يوجد دليل على تكثيره، وإنما الدليل على خلاف تكثيره. أما ترك الحكم بالتشريعات تنفيذ الحدود فهذه معصية وجور وفسق، ربما لهم يعني أسباب في هذا، ولكن ترك أحكام الله عز وجل لا يجوز أبدا. أما التكثير فليس لنا إلا قول السلف رحمة الله عليهم أن هذا كفر دون كفر، ومن قال بغير ذلك فهو سالك مسلك الخوارج. من قال بأن هذه الآية في الكفر الأكبر أو قال إن تحكيم القوانين كفر أكبر فهو قائل بقول الخوارج. قال البعض إن فرعون أشد كفرا من إبليس لأن إبليس عصى ولم يدعي نفسه الألوهية، أما فرعون فادعى نفسه الألوهية. لا يوجد أكبر من إبليس، وإذا كان فرعون كفر فالذي هداه إلى الكفر هو إبليس وأرشده إليه فهو الدال على الشر كفاعله، هذه واحدة. أما ذنب إبليس فهو أبشع الذنوب لأنه استقبح أمر الله ورد على الله مباشرة عز وجل أمره وقال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، استقبح أمر الله واستنكر على الله عز وجل أمره مباشرة. فلا يوجد أكثر من إبليس ولن يوجد أكثر من إبليس، لم ولن، هذا غلط. عقيدة الشعراوي رحمه الله عقيدة صوفية في التوحيد أشعرية إلى جانب الصوفية، وليس هناك فائدة في تفسيره لا لغوية ولا غير لغوية، ولا ينبغي الأخذ منه بشيء أبدا ولا وينبغي نسيانه، ومع جواز أن نقول رحمه الله لأن الترحم على أهل البدعة البعض ينكره والبعض يجيزه أحيانا. المرأة التي مات زوجها تكون عدتها 14 أشهر 10 أيام، هل هنا يشترط أن يتم الشهر 30 يوما؟ لا، العبرة بالشهور العربية، ما في اعتبار بالشهور البلدية أبدا، الشهور العربية هي العبرة بها. وسؤال كان موجه أنه لو أن امرأة زوجها غائب عنها من 10 سنين ثم علمت أنه مات من 4 سنين فهل تعتد من تاريخ العلم؟ الصحيح لا، أن خلاص انتهت عدتها، عدته خلاص انتهت، لأن عدته تبدأ من تاريخ وفاته ولو لم تعلم بها فعدته انتهت، فلا تزوج فورا. هناك من يقول إن المقصود بالآية هو أولي الأمر منكم، أولي الأمر يعني العلماء، أولي الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، والأمراء يلون الأمور التي فيها سيف وهي تنفيذ الحدود والجهاد، والعلماء يلون الأمر التي فيها شورى وفيها تعليم الناس ونصح الحكام، هذا هو المعنى، وليس معناها أن العلماء أولي أمر يعني تنفيذي بمعنى أنني إذا كان هناك حد أذهب أبلغ العالم، أو إذا شفت لص بيسرق أروح أبلغ العالم، هذا غلط، هذا خطأ. فهم أولي الأمر من جهة مشورة الحكام ونصح الحكام وتعليم الناس، وليس أولي الأمر في غير ذلك. وأما أولي الأمر الحقيقيون هم الذين معهم السيف، يعني معهم السلطة التنفيذية، اللي هو الرئيس والوزراء والقائمون على الأمور، هؤلاء هم أولي الأمور الحقيقيون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي مع الجزء ماشي بسيط في الشرح اللي في أصول السنة اللي عمله العبدوس، اللي عمله اسمه إيه الشاب الوليد بن محمد، قال الشيخ الألباني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم. طبعا لأنه لا طاعة للكفار علينا أبدا، ولا ولاية الكفار على المسلمين. أما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. هذا قاله الشيخ، وليس هذا خاصا بالكفار الأصليين، بل يدخل فيهم المرتدون من باب أولى. طبعا كلام الألباني شيء، وكلام المعلق، لأن المعلق هذا تكثير، ولذا احنا صرفنا نظر عنه ولجأنا إلى شرح الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله. المعلق هذا يقول: فالمرتدون الذين دانوا بالإباحية وخرجوا على الشريعة الإلهية بحجة التقدمية والديمقراطية، هذا طبعا لأنه متكثير فيقول هذا الكلام، تكثير يقول هذا الكلام، وهذه النسخ طبعها المبتدع. فلذا أن نلجأ إلى شرح أصول السنة للشيخ ربيع. فمسألة أن الحكام في بلاد يظهرون مثلا ترك الزنا وترك الخمور أن هذا معناه ردة، هذا ليس بردة، هذه معصية ليست ردة. وإلا فالزنا معصية ولا كفر؟ من قال أنه كفر؟ الخارج. ولو كان لو قالوا الزنا كفر، هذا يقتضي تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ماعزا زنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الزنا كفرا كان يجب أن يستتيب ماعزا وأن يقتله كفرا، فهو لم يستتيبه إنما قتله حدا. إذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمر الله عز وجل. ولكن الخوارج لا يفقهون، مقتضى كلام الخوارج تكفير الصحابة والرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه والعياذ بالله، فهذا غلط. وأما كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال الجهاد فرض عين على ضد العدو المهاجم لبلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. هذا صحيح إن قدروا، هذا صحيح إن قدروا، ولكن الشيخ أفتى لأهل فلسطين بالخروج من فلسطين وترك فلسطين، فقال له: يا شيخ كيف نترك الآن؟ قال: أنتم تستطيعون المقاومة؟ قالوا: لا. قال: إذن تخرجون، لأن حكمكم حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهؤلاء يقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال: يا شيخ نترك أرضنا؟ قال: لا، خلاص ابقوا واسبحوا كالنعاش. هم مش راضين يقبلوا الكلام، وبيجيب لهم أدلة شرعية من الكتاب والسنة وهم يرفضون هذا الكلام. فالحقيقة أنهم بقوا بعد احتلال يهود لفلسطين، فلما بقوا ذبحوا كان عاش كما قال رحمة الله عليه. بارك الله فيكم، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فذكر الرجم، وذكرنا أن الرجم هذا هو الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذه الآية منسوخة التلاوة، باقية الحكم يعني غير مثبتة في المصحف، وإنما مثبت حكمها. فإن في القرآن آيات منسوخات، فالآيات المنسوخات إما أن ينسخ حكمها وإما أن ينسخ تلاوتها. فمثال على المنسوخ تلاوته: والشيخ والشيخة إذا زنيا. وأما مثال على المنسوخ حكمه فقول الله عز وجل: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لأن هذه الآية قال الله بعدها: الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالشاهد إن في القرآن آيات منسوخات، من هذه الآيات المنسوخ تلاوتها وباقي حكمها: والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني الشيخ بمعنى المحصن، المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والرجم حق على من أحصن، والجلد حق على من لم يحصن، إلا طبعا الكلام بعد استيفاء الشروط واستيفاء انتفاء الموانع. ثم يقول الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: